بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الرسالة التدمرية القاعدة الثالثة: إذا قال القائل ظاهر النصوص مراد أو ظاهرها ليس بمراد. طبعا هذه القاعدة مناسبة للتي قبلها. إيش القاعدة التي قبلها؟ حكم ما يجب فيه تفصيل. هناك أشياء محدثة تنزع فيها المتأخرون، أحدثها المتأخرون، فصار لها يعني لها معنى باطل ولها معنى حق، فوجب ماذا؟ وجب الاستفسار والتفصيل، أما اللفظ فيتوقف فيه. فهذه القاعدة تناسبها من حيث أن الظاهر صار لفظا مجملا يحتاج إلى تفصيل، فتثبت المعنى الحق وترد المعنى الباطل. قال: إذا قال القائل ظاهر النصوص مراد أو ظاهرها ليس بمراد. إيش المراد بالنصوص؟ نصوص الصفات. ظاهر النصوص الصفات هل هو مراد أو ليس بمراد؟ هذا يحتاج إلى تفصيل. قال: فإنه يقال، هذا التفصيل الآن، فإنه يقال لفظ الظاهر فيه إجمال واشتراك، فإن كان القائل يعتقد أن ظاهرها التمثيل بصفات المخلوقين أو ما هو من خصائصهم فلا ريب أن هذا غير مراد. إذن هذا المعنى الأول للظاهر. ما هو الظاهر؟ التمثيل، ظاهر نصوص الصفات التمثيل. هذا عند من؟ عند الذي ذهنه فاسد، الذي صار ذهنه فاسدا فلا يفهم من نصوص الصفات إلا التمثيل. ومنهم من التزم وهم الممثلة كالرافضة الأوائل والكرامية والسالمية، ففهموا من نصوص الصفات أن ظاهرها التمثيل فالتزموا التمثيل وقالوا صفات الله كصفات المخلوق. والطائفة الثانية وهم المعطلة فهموا التمثيل ثم صرفوا هذا الظاهر الذي فهموه إلى شيء آخر مما دلت عليه عقولهم. فهم مروا مرحلتين، منهم المعطلة اللي هم الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، فهموا التمثيل الذي هو ظاهر النص، قالوا ظاهر النص تمثيل، ثم صرفوه، قالوا يعني ماذا، كيف يكون ظاهر النصوص تمثيل، هذا باطل وفاسد، فصرفوه إلى غيره. طيب، فلأجل هذا الآن انظر، فلأجل هذا كلام هؤلاء أصحاب الذهن الفاسد في الظاهر، لما توهموا أن الظاهر والتمثيل حصل في الظاهر ماذا؟ حصل فيه إجمال واشتراك، لأن هناك ظاهر الذي هو الذي فهمه السلف، فهذا الظاهر الذي فهمه السلف غير الظاهر الذي فهمه هؤلاء أصحاب الأذهان الفاسدة. فلما صار الآن يعني ماذا، أصحاب الأذهان الفاسدة من المبتدعة سواء كانوا من الممثلة أو من المعطلة، لما أحدثوا هذا الكلام قالوا أن ظاهر النصوص التمثيل، صار الظاهر الآن إيش فيه؟ نوع إجمال، لا بد تستفصل إيش تريد بالظاهر، هل الظاهر هو التمثيل عندك؟ فنقول الظاهر غير مراد. هل الظاهر عندك هو إثبات المعنى اللائق بالله عز وجل؟ فيكون هذا الظاهر إيش؟ مراد. قال رحمه الله: ولكن السلف والأئمة لم يكونوا يسمون هذا ظاهر، هذا ظاهرا، ولا يرتضون أن يكون ظاهر القرآن والحديث كفرا وباطلا. إذن ما هو الظاهر الذي كانوا يرتضونه؟ هم لا يرتضون أن يكون ظاهر النصوص والتمثيل. لماذا؟ لأن التمثيل إيش حكمه؟ كفر. فكيف يكون ظاهر القرآن والسنة الكفر؟ التمثيل إيش حكمه، حق ولا باطل؟ باطل. كيف يكون ظاهر الكتاب والسنة باطل؟ قال فلم يكونوا يسمون هذا ظاهرا، تمثيل لم يسمونه ظاهرا ولا يرتضونه. ليش ما يرتضونه؟ لأنه كفر وباطل، فكيف يكون ظاهر القرآن والسنة الكفر والباطل؟ قال والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم من أن يكون كلامه الذي وصف به نفسه لا يظهر منه إلا ما هو كفر وضلال. وهذا قد قال به أهل التعطيل، قال الصاوي في حاشيته على الجلالين، قال الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر، الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر. ورد عليه الشنقيطي في أضواء البيان سورة محمد الآية أفلا تدبرون القرآن، اقرأ فهو مفيد لطالب العلم، اقرأ رد الشنقيطي على الصاوي. طيب، إذن هؤلاء الجهمية، من جهمية سواء كانوا من الجهمية أو المعتزلة أو الأشاعرة، جعلوا ظواهر نصوص الكتاب والسنة فيما يتعلق بصفات الله عز وجل ظاهرها التمثيل، وهذا معناه أن ظاهرها الكفر والباطل، فلهذا قال هذا الكلام، الأخذ بظواهر الكتاب والسنة أصل من أصول الكفر أو من أصول الكفر. والشيخ الإسلام أيضا ينقل عن التلمساني، نعم، يقول القرآن كله شرك، والتوحيد في كلامنا، يقول القرآن كله شرك والتوحيد في كلامنا. يعني إيش؟ يعني فهموا أن ظواهر نصوص الكتاب والسنة إيش؟ التمثيل، والتمثيل كفر. إذن ما هو الظاهر الذي يرتضونه السلف؟ هو المعنى الذي يتبادر إلى ذهن العربي السليم. ما هو الظاهر الذي يرتضيه السلف إذا كانوا لا يرتضون أن يكون ظاهرها التمثيل؟ فما هو الظاهر الذي يرتضونه؟ هو المعنى الذي يتبادر إلى ذهن العربي السليم. طيب، هو المعنى الذي يتبادر إلى ذهن العربي السليم، هذا المعنى كيف تعرفه؟ كيف يعني ماذا يعني هذا المعنى؟ بحسب ما تضاف إليه الألفاظ. فعندما أقول وجه زيد ووجه الله، أضفت الوجه إلى زيد وأضفت الوجه إلى الله عز وجل، ها، اختلف المعنى ولا اختلف المعنى؟ اختلف المعنى، واللفظ واحد، وجه وجه، لكن اختلف بحسب الإضافة. إذن فالمعنى هذا الظاهر من النص يختلف باختلاف إيش؟ باختلاف ما تضاف إليه الألفاظ. وهكذا أيضا يختلف المعنى باختلاف السياق، باختلاف التركيب، باختلاف القرائن. فعندما يقال مثلا، عندما يقول الله عز وجل وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة، وفي الآية الأخرى يقول نعم إن مهلكوا أهل هذه القرية، ها، وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة، وفي الآية الأخرى إيش قلنا؟ إنا منزلون على أهل هذه القرية، لأن قرية هي جاءت في آيتين. في الآية الأولى إيش المراد بها؟ وإن من قرية، السكان والمساكن، السكان والمساكن، السكان الساكنين، وإن من قرية إلا نحن مهلكوها، إن مهلكوا أهل هذه القرية الساكنين. طيب، وإيش الآية؟ إنا منزلون على أهل هذه القرية، القرية هنا إيش؟ لا، أهل هذه القرية، إيش القرية الآن هنا؟ مساكن، أهل هذه المساكن، ما يمكن تقول هذه أهل هذه الأهل أو أهل هذه السكان، لا، أهل هذه المساكن. إذا فسرت القرية في الآية الأولى بأنها السكان، وفسرت القرية في الآية الثانية بأنها المساكن، اختلف إيش؟ اختلف السياق، فظاهر الآية الأولى غير ظاهر الآية الثانية. إذن هذا الظاهر الذي يتبادر إلى ذهن العربي السليم، مش الملوث الفاسد، لا السليم. فهذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر. لكن هذا الظاهر، هذا المعنى الذي يتبادر إلى ذهن العربي السليم، يختلف باختلاف السياق، باختلاف التركيب، بحسب ما تضاف إليه. نعم، تقول صنعت هذا بيدي، ويقول الله عز وجل لما خلقت بيدي، تقول صنعت هذا بيدي، ويقول الله عز وجل لما خلقت بيدي، ها بيدي بيدي. المعنى مختلف ولا واحد؟ المعنى مختلف، فظاهر هذا السياق غير ظاهر هذا السياق. إذن هذا الذي كان يرتضيه السلف، الظاهر هو المعنى الذي يتبادل لذهن العربي السليم المستقيم، وهذا المعنى يختلف بحسب ما تضاف إليه الألفاظ، وبحسب القرائن، وبحسب السياق، وبحسب التركيب. فالله عز وجل أنزل هذا الكتاب بلسان إيش؟ عربي مبين واضح، بلسان عربي مبين، وأمرنا بإيش؟ بأن نعقله وأن نفهمه، وأمرنا أيضا باتباعه. نعم، فدل ذلك على وجوب إجرائه على ظاهره. إذن أنزل الله عز وجل هذا القرآن بلسان عربي، وأرسل إلينا رسولا عربيا، حتى إيش؟ حتى نعقل الكلام، نعقل كلام الله ونعقل كلام رسوله، ونفهم كلام الله ونفهم كلام رسوله بإيش؟ باللسان الإنجليزي، باللسان العربي، اللسان العربي حسب ما يقتضيه هذا اللسان العربي، فتفهم القرآن بحسب اللسان العربي، إلا إذا تعارض مع حقيقة شرعية. فإذا تعارض مع حقيقة شرعية، إيش تقدم، اللغوية ولا الشرعية؟ تقدم الشرعية. فلما قال الله عزوجل أقيم الصلاة، إيش الصلاة الآن؟ الصلاة في اللغة الدعاء، تقول أقيم الصلاة أقيم الدعاء، ها ولا في في في في حقيقة شرعية للصلاة؟ في حقيقة شرعية للصلاة، وهي تعبد الله بأقوال وأفعال، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، هذا المطلوب إقامتها. فإذا القرآن نزل بلسان عربي، من أجل إيش؟ من أجل أن نعقله، من أجل أن نفهمه. وأمرنا الله عز وجل باتباعه، قال اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. نعم، فوجب، شوف، وجب لأجل ذلك أن نقريه على إيش؟ على ظاهره بما يقتضي إيش؟ هذا اللسان العربي، إلا إذا تعارض مع حقيقة شرعية، فتقدم الحقيقة الشرعية على الحقيقة اللغوية. هذا معروف في كتب الأصول. قال رحمه الله: والذين يجعلون ظاهرها ذلك يغلطون من وجهين. والذين يجعلون ظاهرها ذلك، أو الذين يجعلون من الآن؟ الممثلة والمعطلة. والذين يجعلون ظاهرها، ظاهر نصوص الصفات، ذلك التمثيل، يغلطون من وجهين. تارة يجعلون المعنى الفاسد ظاهر اللفظ حتى يجعلوه محتاجا إلى تأويل يخالف الظاهر ولا يكون كذلك، وتارة يردون المعنى الحق الذي هو ظاهر اللفظ لاعتقادهم أنه باطل. قال: والذين يجعلون ظاهرها ذلك يغلطون من وجهين. تارة يجعلون المعنى الفاسد ظاهر اللفظ، يجعلون المعنى الفاسد ظاهر اللفظ، كما سيأتي إن شاء الله في الأمثلة التي مثل بها الشيخ رحمه الله تعالى. فيجعلون مثلا تجري بأعيننا أن السفينة جرت في عين الله، جعلوا هذا الظاهر. وهذا معنى فاسد ولا معنى فاسد؟ فجعلوه ظاهر اللفظ، أن السفينة تجري في عين الله تبارك وتعالى. ثم إيش الآن؟ لأن هذا المعنى الفاسد يحتاج إلى إيش؟ يحتاج إلى تأويل يخالف هذا الظاهر الفاسد، يخالف هذا الظاهر الفاسد. وسيأتي في مثال الشيخ أنهم: عبدي مرضت فلم تطعمني، فلم تعدني. فجعلوا ظاهر اللفظ إيش؟ أن الله يمرض. فقالوا: إذن هذا معنى فاسد، لابد من إيش؟ لابد من تأويل، لابد من صرف. إذن هذا الغلط الأول. إيش الغلط الأول؟ جعلوا الظاهر إيش؟ معنى فاسدا. إذن نصوص الصفات لما قال بيدي بل يداه نعم إلى غير ذلك من نصوص الصفات، الاستواء، محبة، الرضا، الغضب، العلم، السمع، البصر إلى آخره من الصفات، جعلوا ظاهرها معنى فاسدا. ما هو تمثيل، جعلوا ظاهرها معنى فاسدا وهو التمثيل. فقالوا يلزم من إثبات هذه الصفات أن تكون مثل صفات المخلوقين. الممثلة إيش؟ التزموا. الممثلة التزموا. والمعطلة قالوا لا، يحتاج إلى إيش؟ يحتاج إلى تأويل. هذا المعنى فاسد فيحتاج إلى إيش؟ فيحتاج إلى تأويل. هذا الغلط الأول سيمثل له الشيخ رحمه الله تعالى. الغلط الثاني، وتارة يردون المعنى الحق الذي هو ظاهر اللفظ لاعتقادهم أنه باطل، وتارة يردون المعنى الحق الذي هو ظاهر اللفظ لاعتقادهم أنه باطل. يعني مثلا يفسرون النص بتفسير صحيح لكن يجعلون له لازما، وهذا اللازم من أجله أبطلوا التفسير الصحيح. مثلا الاستواء، فقالوا لو أثبتنا الاستواء أن الله استوى على عرشه، نعم استوى على عرشه، لزم أن يكون الله محدودا لأن العرش إيش؟ محدود. العرش مخلوق، المخلوق له بداية وله نهاية. طيب فإذا أثبتنا الاستواء، يعني إيش الاستواء؟ الاستواء الحقيقي، استواء الله عز وجل وهو علوه وارتفاعه وصعوده واستقراره على عرشه. لو فسرنا هذا التفسير، يفسرون هذا التفسير، فقالوا يلزم من أن يكون الله عز وجل ماذا؟ محدودا لأن العرش محدود، فأبطلوا إيش؟ فأبطلوا الاستواء. أو مثلا اليدان، قالوا مثلا يعني ظاهر النص أن لله يدين حقيقيتين لكن هذه اليدان نعم جارحة. ليش؟ أنهم يمثلونها بصفات ماذا؟ المخلوق. فقالوا لأنها جارحة فيردون هذا المعنى الحق وهو إثبات اليدين الحقيقيتين لله عز وجل. إذن هذا معنى قول الشيخ وتارة يردون المعنى الحق، يعني يفسرون النص بالمعنى الحق، استواء حقيقي، يدان حقيقيتان. قال الذي هو ظاهر اللفظ وهو المعنى الحقيقي الذي هو ظاهر اللفظ، قال لاعتقادهم أنه باطل، يعتقدون أنه باطل. لماذا؟ لأنهم يأتون بلوازم وهي من لوازم صفات المخلوقين فيجعلونها لوازم لصفات الله تبارك وتعالى، فيبطلون ماذا؟ المعنى الحق لله جل وعلا. إذن هم يتلبسون بهذين الغلطين أو بهذين الخطأين. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى فالأول كما قالوا في قوله، إيش فالأول؟ تفسيرهم لظاهر اللفظ بمعنى فاسد. فالأول أي تفسيرهم لظاهر اللفظ بمعنى فاسد، ثم ينكرون هذا المعنى الفاسد ويقولون يحتاج إلى تأويل. قال فالأول كما قالوا في قوله عبدي جعت أو جعت فلم تطعمني، يعني قالوا ظاهر اللفظ إيش؟ أن الله يجوع وأن الله يمرض، أنه قال مرضت فلم تعدني وأيضا عطشت فلم تسقني إلى آخر ما جاء في الحديث. فقالوا إيش ظاهر اللفظ؟ ظاهر اللفظ أن الله يمرض وأن الله يجوع وأن الله يعطش، وهذا معنى إيش؟ وهذا معنى باطل فاسد فيكون غير مراد. إذن جعلوا الظاهر معنى فاسدا فقالوا غير مراد. قال الحديث وفي الأثر الآخر الحجر الأسود يمين الله في الأرض فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. قالوا ظاهر اللفظ إيش؟ أن الحجر نفسه أو أن الحجر نفسه ماذا؟ هو يمين الله، أن الحجر نفسه هو يد الله، هو يمين الله في الأرض. قالوا هذا معنى إيش؟ هذا معنى فاسد، أن هذا في حلول، هذه عقيدة الحلول. فقالوا هذا معنى فاسد، فهو غير، هذا الظاهر غير مراد. قال وقوله قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، وقوله قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، فقالوا قد علم أن ليس عندكم أنه طيب عن طيب قد علم في نسخة أنه قد علم أن ليس في قلوبنا أصابع، أن ليس في قلوبنا أصابع الحق. إيش مراد بالحق؟ الله عز وجل، أصابع الحق. طيب هل من المشروع أن نقول قال الحق سبحانه؟ إيش الدليل؟ لا، قالوا الحق، يعني الحق مفعول به، والله يقول الحق. لا، أنا أقول بدل ما أقول قال الله تعالى أقول قال الحق تعالى. ها الآن هل يشرع لي أن أقول مثلا بدل ما أقول قال الله تعالى قال ربنا تبارك وتعالى أقول قال الحق تعالى؟ ها يا مشروع. طيب هو من أسماء الله، من أسماء الله الحق. طيب والتعبيد بعبد الحق، فمن أسماء الله الحق، هو الحق، ذلك بأن الله هو الحق. لكن هل من المشروع أن أقول مثلا عند الاستدلال أو عند الخطبة أو عند المحاضرة أقول بدل ما أقول قال الله تعالى أقول قال الحق تعالى؟ هذه ليست من طريقة العلماء، وليست من طريقة يعني ماذا يعني أهل العلم، إلا ما من نوي يقول هكذا قال الحق. لكن الذي أعرفه عن من في العصر عن الشعراوي، الشعراوي دائما يقول قال الحق. طيب وهو كما تعلمون. طيب قال قد علم أن ليس في قلوبنا أصابع الحق. طيب إيش قالوا ظاهر الحديث؟ إيش قالوا هؤلاء المعطلة؟ قالوا ظاهر الحديث أن قلوب العباد بين أصابع الرحمن، فيلزم إيش؟ أن تكون ماذا؟ أن تكون أصابع الله عز وجل في أجوافنا، هذا الظاهر. وأن القلوب بين أصبعين، هذه البينية تلزم منها المماسة والمباشرة، فأصابع الرحمن مماسة لقلوبنا وأصابع الرحمن في أجوافنا. قالوا هذا الظاهر اللفظ، هذا الظاهر إيش؟ فاسد، فهو غير مراد. لأن هذه ثلاثة شبه أتوا بأدلة من السنة، وماذا أثاروها كشبه في أن الظاهر معنى، في أن الظاهر بأن الظاهر كان معنى فاسدا أو يفهم منه معنى فاسدا، وبالتالي يحتاج إلى صرف وتأويل، وأن هذا الظاهر ليس بمراد. فالآن الجواب، قال فيقال لهم لو أعطيتم النصوص حقها من الدلالة لعلمتم أنها لا تدل إلا على حق. أما الحديث الواحد إيش عندكم؟ طيب أما الحديث عندي، أما الحديث هذه زيادة، طيب في زيادة في نسخة. أما الحديث الواحد فقوله الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. سيشير الشيخ رحمه الله تعالى أن هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يصح، حديث باطل، ولهذا لا يحتاج الخوض في معناه. لماذا؟ لأنه باطل، والمعنى فرع عن التصحيح، إذا صححت خوض في المعنى. أما إذا كان الحديث باطلا فلا حاجة لأن تخوض في معناه، فالتصحيح فرع عن المعنى، أو المعنى فرع عن عفوا المعنى فرع عن التصحيح، فتخوض في المعنى إذا كان الحديث صحيحا. أما هذا الحديث فحديث باطل لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والشيخ الإسلام ممن يضعفه مرفوعا، وهكذا أيضا روية موقوفا عن ابن عباس كما سيشير الشيخ رحمه الله تعالى. وهذا هو الجواب الأول، أن هذا الحديث لا يصح لا مرفوعا ولا موقوفا، هو مشهور عن ابن عباس لكنه لا يصح كما ذكر ذلك الشيخ الألباني رحمه الله، انظر الضعيفة برقم 223، فلا يثبت لا موقوف لا مرفوعا ولا موقوفا، وبالتالي لا حاجة إلى الخوض في معناه. طيب على تقدير الآن الشيخ على تقدير صحته قالوا أن ظاهر اللفظ أن يمين الله في الأرض أي يد الله في الأرض وهذا معنى فاسد، فقال رحمه الله تعالى أما الحديث صريح، أما الحديث صريح في أن الحجر الأسود ليس هو صفة لله ولا هو نفس يمينه، ليس صفة لله وليس هو يد الله. ليش؟ الأول لأنه قال يمين الله في الأرض قيد، لم يطلق، لم يقل يمين الله، لم يقل الحجر الأسود يمين الله فمن صافحه، قال يمين الله في الأرض. وإيش المعلوم؟ المعلوم أن الله فين؟ أن الله فوق خلقه فوق سماواته، فهذا يعني يدل على أن الحجر الأسود ليس صفة لله عز وجل ولا هو نفس يمينه. لماذا؟ لأنه قيده بالأرض، قال في الأرض، ومعلوم أن الله في السماء. الأمر الثاني، التعليل الثاني، قال فمن قبله وصافحه فكأنما صافح، فكأنما صافح الله وقبل يمينه، ومعلوم أن المشبه غير المشبه به. هذا التعليل الثاني من أن الحجر الأسود ليس صفة لله وليس هو يمين الله. لماذا؟ لأنه قال فكأنما، ومعلوم أن المشبه غير المشبه به. إيش المشبه هنا؟ ها؟ فكأنما صافح الحجر الأسود هو المشبه، والمشبه به ماذا؟ الله عز وجل. فكأنما صافح الله، فالمشبه غير المشبه به، وهذا معلوم في اللغة. طيب وقلنا الحقيقة أنه لا داعي لهذا التفسير. لماذا؟ لأن التفسير فرع عن التصحيح كما ذكر ذلك الشيخ الألباني رحمه الله. قال ففي نص الحديث بيان أن مستلمه ليس مصافحا لله وأنه ليس هو نفس يمينه، فكيف يجعل ظاهره كفرا وأنه محتاج إلى التأويل، مع أن هذا الحديث إنما يعرف عن ابن عباس. لهذا تجد المشايخ الشيخ ابن عثيمين وغيره يضعون الجواب الأول هو إيش؟ ضعف، أنه لا يثبت. قال وأما الحديث الآخر فهو في الصحيح مفسرا، يقول الله عبدي جعت فلم تطعمني أو جعت فلم تطعمني، فيقول ربي كيف أطعمك وأنت رب العالمين، فيقول أما علمت أن عبدي فلانا جاع فلو أطعمت لوجدت ذلك عندي، عبدي مرضت فلم تعدني، فيقول ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين، فيقول أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلو عدته لوجدتني عنده، وهكذا استسقيتك عبدي فلم تسقني، قال كيف أسقيك وأنت رب العالمين، قال استسقاك عبدي فلو أنك أسقيته لوجدت ذلك أو لو وجدت ذلك عندي. نعم الحديث. قال وهذا صريح في أن الله سبحانه، الجواب الآن، وهذا صريح في أن الله سبحانه وتعالى لم يمرض ولم يجع، ولكن مرض عبده وجاع عبده، فجعل جوعه جوعه ومرضه مرضه، مفسرا ذلك بأنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي ولو عدته لوجدتني عنده، فلم يبقى في الحديث لفظ يحتاج إلى تأويل. إذن ظاهر النص هذا إيش ظاهره؟ أن الله مرض، أن الله جاع، أن الله عطش؟ الجواب لا، ليس هذا ظاهره. إيش ظاهره؟ أن العبد هو الذي جاع والذي عطش والذي مرض، هذا ظاهر اللفظ. وهكذا السلف فسروا اللفظ، فسروا هذا الحديث بهذا. فكونك تفسر الحديث بأن الجوع هو جوع العبد والمرض مرض العبد والعطش عطش العبد، هذا هو الظاهر. لماذا؟ لأن المتكلم فسره. من هو المتكلم؟ الله عز وجل فسره، نعم، بذلك. فلم يصرفه السلف ولم يصرفه العلماء عن ظاهره، وإنما فسروه بما فسر به المتكلم. فلو أنهم قرأوا النص الحديث إلى آخره لعرفوا ماذا الظاهر. أنت لا تأخذ لي قطعة من الكلام، أنت خذ الكلام من أوله إلى آخره، خذ الآية من أولها إلى آخره، أي آخرها، خذ الحديث من أوله إلى آخره وتفهم الظاهر. ولهذا انظر إيش يقول العبد، قال يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين، لما قال له جعت فلم تطعمني، إيش قال العبد؟ استشكل لما استشكل؟ استشكل، قال ربي كيف أطعمك وأنت رب العالمين، تبين له إيش المراد، أما علمت أن عبدي فلانا جاع إلى آخره. فإذا أنتم أخذتم جزء من الحديث وتركتم الجزء الآخر الذي فيه إيش؟ فيه التفسير، فتعرف الظاهر من بقراءتك الحديث من أوله إلى آخره، بقراءتك من أوله إلى آخره. يعني مثل أيضا يفعلون في المعية، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، قالوا يقتضي الحلول، يقتضي إيش؟ الحلول. طب ليش ما تقرأوا الآية من بدايتها إلى نهايتها؟ إيش بدايتها وإيش نهايتها؟ العلم. ثم يقرأون، يأخذون الجزء الذي يوافق أهواءهم. فإذا هذا الحديث فسره اللفظ بظاهره، على ظاهره. إيش ظاهره؟ ظاهره أن الله مريض، الله جاع، الله عطش. لا، ظاهره أن العبد هو الذي جاع وعطش ومريض. لماذا؟ لأن المتكلم نفسه هو الذي فسره بهذا التفسير، ففسره السلف بما فسره به المتكلم، فلا يحتاج إلى إيش؟ لا يحتاج إلى تأويل. قال وأما قوله، طب لماذا أضاف إلى نفسه الجوع والعطش والمرض؟ لماذا أضافه إلى نفسه؟ قال جعت وعطشت استسقيت مرضت، ها؟ لماذا؟ ليحث، حث وترغيب. من ذا الذي يقرض، ها؟ يقرض الله. من ذا الذي يقرض الله؟ هذا إيش الآن؟ أنت الآن تقرض الله ولا تقرض الناس؟ ها؟ تقرض المسلم، تقرض المسلم، لكن نسبه الله عز وجل وأضافه إليه. من ذا الذي يقرض الله؟ ليحثك ويرغبك في القرض، وهكذا ليحث ويرغب في الإطعام والسقيا والعيادة، عيادة المريض. شيخ الإسلام يقول وهذا أيضا من عظيم أو لعظيم لطفه ورحمته بعبده، أضاف المرض إليه والجوع إليه والعطش إليه، لعظيم لطفه ورحمته بعبده. ثم قال كالأم تمرض لمرض ولدها، هي ما تمرض لكن رحمة، رحمة بهذا الولد فتمرض لمرضه وتحزن لحزنه، فقال لعظيم لطفه ورحمته بعبده أضاف هذه الأمور إليه. وهكذا قبل ذلك هو الترغيب والحث على مثل هذه الأعمال الفاضلة. قال وأما قوله، ننتهي من هذا، وأما قول قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، فإنه ليس في ظاهره أن القلب متصل بالأصابع ولا مماس لها ولا أنها في جوفه ولا في قول القائل هذا بين يدي ما يقتضي مباشرته ليديه. وإذا قيل والسحاب المسخر بين السماء والأرض لم يقتضي أن يكون مماسا للسماء والأرض، ونظائر هذا كثيرة. يعني يريد الشيخ يقول البينية لا يلزم منها لا مباشرة ولا مماسة، وإنما بحسب السياق. البينية في الأصل في اللغة لا يلزم منها لا مماسة ولا مباشرة، فأنت تقول هذا بين يدي، يعني مثل إيش؟ مثلا السترة بين يدي، السترة بين يدي، هل السترة الآن مماسة لك ولا بينك وبينها ثلاثة أو أربعة، يعني ماذا أذرع، ثلاثة أذرع وأربعة أذرع بينك وبينها، ومع ذلك تقول إيش؟ بين يدي. وقد تقول الكتاب بين يدي، ها الآن ملامس أنا، فيقتضي ماذا؟ مماسة، فبحسب السياق. لكن البينية نفسها ما تلزم منها مماسة ولا مباشرة، فأنت تقول هذا بين يدي، يعني سترة بين يدي، ولا يقتضي أنك تباشرها أو تمسها أو أنك ملاصق لها. وتقول بدر بين مكة والمدينة، بدر بين مكة والمدينة، ها هذه متصلة يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها الجواب لا، ليست متصلة ولا ملاصقة لا للمدينة ولا لمكة. فالبينية لا يقتضي ملاصقة ولا مماسة ولا مباشرة. قال وإذا قيل والسحاب المسخر بين السماء والأرض، والسحاب الآن متصل بالسماء؟ جواب لا. متصل بالأرض؟ جواب لا. مماس السماء والأرض؟ جواب لا. قال لم يقتضي أن يكون مماسا للسماء والأرض، ونظائر هذا كثيرة. إذن إذا كانت البينية لا تستلزم المباشرة بين مخلوق ومخلوق، البينية لا تستلزم مباشرة ولا مماسة بين مخلوق ومخلوق، والسحاب المسخري بين السماء والأرض هذا مخلوق، مع ذلك لا لا لا لا يلزم منه مماسة ولا مباشرة، فكيف بالبينية بين الخالق والمخلوق؟ كيف تقولون أن أصابع الرحمن في أجوافنا، وأنه يلزم وأنه يظهر من هذا اللفظ أن أصابع الرحمن مماسة لقلوب العباد؟ فإذا كانت البينية نعم لا تقتضي مماسة بين المخلوقات، فكذلك البينية بين الخالق والمخلوق من باب أولى. ثم يذكر يعني أمرا مسألة جديدة، نتركها الأسبوع القادم. إلى هنا الحمد.